عندما عرفنا أنواع الألقاب وذكرنا أنها وصلت إلى 11 نوعا. عندما ما ذكرنا هذا إذا كنا لم نفصل في الصفة بين الصفة المناسبة وغير المناسبة. أما إذا فصلنا بينهما فإن العدد حينئذ أكثر مما ذكر. والآن سندخل في تقويم هذه المفاهيم، في تقويمها أي في الحديث عن قيمتها الحجية. وسنبدأ باللقب، هل اللقب من مفاهيم المخالفة أم لا؟ من الوصنيات أضعفها اللقب. هذه كلها قالوا بأن فيها قوة، ولكن المفهوم الضعيف هو اللقب. قال أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. اللقب وهو ضعيف، واللقب عندما يطلق في علم الأصول لا يقصد به ما يقصد به عند النحاة، لأن اللقب عند الأصوليين يطلق على الاسم والكنية واللقب واسم الجنس، كل هذا عندهم يسمى لقب، مثل الصلاة والزكاة وما شابه ذلك. يعني كل ما هو اسم سواء كان لقبا أو كنية أو اسما فإن الأصوليين يسمونه في باب المفاهيم باللقب، ولا يفرقون بين اللقب والاسم كما يفعل النحاة أو اللغويون. إذن في تقويم هذه الألقاب ومعرفة درجاتها الحجية لابد من ذلك، لأن المقصود هو هذا، أن نعرف أنواعها، أن نعرف حقائق كل مفهوم، وأن نعرف درجتها في الحجة لأنها تتفاوت قوتها في ذلك. ونبدأ باللقب. يعني أن مفاهيم المخالفة أضعفها في الاحتجاج به مفهوم اللقب. ومفهوم اللقب قال وهو ما أبي أي منع صحة التركيب دونه، منع صحة التركيب دونه، بمعنى أننا لو أزلناه سيكون الكلام ناقصا. هذا هو اللقب. نحو جاء زيد، إذا قصدت العالم، أبو محمد إذا قصدت الكنية، بطة أو قفة أو زين العابدين إذا قصدت اللقب. وقد أورد هنا الولاتي في شرحه هنا كلاما اعتبره كثير ممن حقق في المسألة أنه ليس بشيء، لأنه قال في شرحه هنا بأن اللقب الذي لا يعتبر هو اللقب الجامع، أما اللقب إذا كان مشتقا فإنه له مفهوم. وعد كلامه هذا من سقط المزاح، لأن محمد مشتق من حمد، وسعيد مشتق من سعيد، وعالي مشتق من علا يعلو، ومع ذلك فإنه أحدا لم يقل من الأصوليين إنهما ينفصلان في هذه المسألة عن الجامع مثل ذلك. ولكن ولاتي هناك ما قال أراد أن يغرب فخرج إلى ثلاث سقط. ومن رجع منكم شرحه، لأن له شرح على هذه المنظومة، فسيجد فيه هذا الشرط الذي نقصه نقص. واشترط الولاتي، وبعضهم يقول الولاتي، ولكن هو منسوب إلى ولاتة أو ولاتة، وهي بلدة في موريتانيا، أن يكون اللقب جامدا. ثم بعد ذلك قلت وليس كلامه بشيء، أي أن اشتراطه الجمود في اللقب لإسقاط مفهومه لم يقل به أحد، وإنما جاء به من كيفه، ولكنه أدى كلاما لا معنى. لأنك لو نظرت في كتب الأصول ورجعت إلى ما تكلم فيه الأصول المتقدمون لم تجد أن أحدا شرط هذا الشرط الذي ذكره، ولعله يعني به معنى آخر، وظاهر عبارته يفيد خلاف ما قصد، والعلم لله. إذن اللقب قال البحث في هذا، فالمعروف أن الذين قالوا باللقب جمع، ولكن عد منهم الإمام مالك، ومنهم الإمام أحمد، وداود الظاهر، واشتهر عن الدقاق، وابن خويزي منداد أو منداد أو بنداد، أن فيه هذه الوجوه الثلاثة. قيل كما ضبطه البناني في الحاشية، قالوا خويزي منداد، أخويزي منداد، أخويزي بنداد، وهو من فقهاء المالكية الذين تحرروا من التقليد، فلذلك كان مفروقا عند كثير من الفقهاء لنبذه التقليد، وهو عراقي معروف وأخباره كثيرة. على كل حال، إذا قلنا بأن اللقب قال ابن خويزي منداد بحجيته، فهذا معناه أنه يبني عليه الأحكام، هذا معنى أن له حجية. فإذا قلت مثلا أكرم زيدان يقول الدقاق ومن وافقه بأن فيه حكمان: الأمر بإكرام زيد ومنع إكرام عمرو. هذا هو وجهه. اتفقوا معه على الحكم الأول وخالفوه في الحكم الثاني. قد اشتهرت المناظرة في هذه المسألة والنقاش الطويل، ونقل في بعض المناظرات لكنها كانت مناظرة قصيرة. أما المناظرة الطوال والتي اشتدت بين أتباع الدقاق والرجل من كبار الأصولي وبين من يخالفه ويخالفهم، فإنها كانت موجودة وتورد ولكن لا تذكر، أي تورد أنها كانت ولا يتورد نصوصها. جيد. فعند بطبة خويزمانداد فقال: سواء كان اللقب على من بأنواعه الثلاثة: اسم، كنية، لقب، اسم جنس جامدا كان أو مشتق، غلبت عليه الاسمية كالماشية. أما ما لم تغلب عليه فإن ذكر موصوف فهو ما تقدم، نحو في السائمة زكاة. فالأظهر عند سيبويه أنه كاللقب لاختلال الكلام بدونه وقيل من الصفة. في بعض العبارات تجاذب الأحوال، فيجذبك اعتبار إلى جهة ويجذبك اعتبار آخر إلى جهة. وفي مثل هذه الأحوال إذا تعارضت الاحتمالات والاعتبارات قاعد الاختلاف. هذا هو أصل الاختلاف، أن الذهن تتجاذبه الاعتبارات. فإذا نظرت إلى اللفظ من جهة قلت هو الاسم، وإذا نظرت إلى ما في ذهنك من ميل العقل إلى اعتبار الصفة ذهبت إلى الجهة. ولكن من المعلوم أن الذهن إذا كان أخضر لم يوصف صياغة فإن ميله لا يعتد به. ومعنى إذا كان أخضر إذا كان لم يثقف، ومعروف أن التثقيف تكون في الأعوان، ولكن الذهن أيضا يكون فيه تثقيف لأنه كالعوز الأخضر الذي يمكن أن تصنع منه أحيانا القوس، وأحيانا تصنع منه قصعة، وأحيانا تصنع منه شيئا. إذن إذا كان الذهن ما زال لم يلقن القواعد ومال إلى جهة فإنه لا يعتد بميله لأنه لا يصلح للاعتماد عليه إذ لم يوجه التوجيه الذي يكون فيه ميله إليه صحيحا. على كل حال، كل واحد منا إذا سمع الألفاظ تلد على ذهنه مضامين، هذا معروف. كل واحد منا إذا سمع نصا أو سمع عبارة تلد على ذهنه مدلولات ومعاني تخالط ذهنه من ذلك الله. لكن الذهن إذا زيدت له القواعد تزيد قوة تصوره وصحة تصوره أيضا. الأصولين مثلا عندما جئت إليهم كنت دائما أسمع في الغنم السائمة زكاة وفي سائمة الغنم الزكاة، وعندما جئت إليهم وجدتهم يناقشون المسألة بالقواعد، أستفيد منهم هذه القواعد فأحملها، فعندما أسمع سائمة الغنم أو السائمة الغنم حينئذ لم يبقى عقلي كما كان قبل أن أسمع تلك القواعد. وهذا معنى التثقيف أو معنى كوين اسمه. إذن هذا المستفيد قبل أن أسمع سائمة الغنم وسائل الغنم السائمة كان ذهني يسلك مسلكا في التصور، وعندما سمعتهم يناقشون أخذت منهم مسائل زادت في ذهني. فإذا سمعت كلمة السائمة زكاة زاد عندي شيء آخر يستحضر كلما سمعت مثل هذه العبارة سقط في ذهني هذه المعلومة التي أخذتها منها. لا ريب أنك تقول إنهم بشر، ومن أين جاءوا بهذه القواعد؟ أليسوا مثلنا؟ كانت لهم عقول تتصور، كانت لهم عقول تتصور مثل ما تصورنا. فإذا كانت تلد على أذهاننا عندما كنا نسمع عبارة هم كذلك، إذا سنتساوى، فمن جاءتهم هذه القواعد؟ إذا كانت هذه القواعد لا تحملها الألفاظ وإنما تخرج من خارجها، من أين أخذها؟ لا شك أن الإسلام قد مزجه في تفسيره وبيانه وطريقة الاجتهاد فيه كثير من هذه الأشياء التي أخذها الأصوليون وجعلوها قواعد وضبطوها. ما من عالم مسلم من عهد الصحابة إلى اليوم إلا كلف بالاشتغال بمعرفة مدلول الشرع منذ أن نزل الوحي، والأمة مكلفة بمعرفة مدلول الألفاظ الشرعية منذ نزل. فوجوب الاشتغال عليهم بمعنى هذه الألفاظ ألزمهم بأن ينضبطوا بما وجب عليهم الانضباط به من القواعد، لأن الفهم تغير وطريقة المعرفة تغير. وكل واحد حينئذ يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة التفسير، طريقة الفهم، وطريقة أخذ الأحكام. لذلك تجد في البداية كانوا لا يعرفون كيف ينظرون في النصوص، حتى إن بعضهم وقع في أخطاء في فهم بعض الصور كما وقع في قضية التيمم، فكلفوا حينئذ بإدخال ما يسمى بعلم النقل في أذهانهم. وهذا علم النقل أن يؤخذ من تتبع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، مثلا في سيمة الغنم زكاة وفي الغنم سيمة زكاة. هذه المسألة بد أن الألفاظ ما تبقاش لغوية، ولا بد أن هذه الألفاظ قدها لها توجيه في المعنى موجود في الشريعة، وسيبحثون في ذلك في آيات أخرى فيها نفس التركيب، وستأخذ منها الأحكام. وقد أخذها منها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فعلموا كيف أخذها وكيف استخرجها، فتبعوه في ذلك. وأكاد ألزم بأن جميع هذه الأشياء لو تتبعتها وأردت أن تؤصلها لرددتها إلى سنة النبي يبغون يفرحوا بها. علاش؟ قد يتنقل. هو أكبر مسألة حدثت في اللغة العربية بنزول مسألة النقل، نقل الألفاظ لمعانيها الأصلية إلى غيرها، نقل طريقة تفقه، ونقل طريقة جمع بين النصوص. فضبطت هذه المسالك كلها بنصوص من الشريعة. هذا أعظم ما وقع في الشريعة. وهذا النقل راه معلوم أن القرآن والسنة تضافر على ترسيخه في عقول المسلمين. عندما كان ذلك الصحابي سمع التيمم وذهب يتمرغ في التراب، أهو عمار بن ياسر، ونزع الثياب وتمرغ في التراب، وذلك لظنه بأن الغسل يجب أن يكون الغسل بالماء مطابقا للتيمم بالتراب، وتمرغ في التراب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي تتبع. معنى هذا أن الألفاظ الشرعية يجب أن تأخذ الآن فصاعدا على حقائقها التي هي عليها. هذا موضوع الحديث فيه يحتاج إلى الأمثلة وإلى ذكر الجزئية حتى يترسخ في الدين، وإذا عرض لنا في موضع من المواضع سيكون الحديث عنه مما يعتقد أنه، ولكن الآن أريد اللقب لم يتفقوا جميعا على أنواعه، اختلفوا في نوع واحد. في نوع واحد وقع الخلاف، تفقوا في الاسم، تفقوا في الكنية، تفقوا في اللقب، تفقوا في اسم الجنس جني أو المشتق الغالبة على الاسمية، واختلفوا في نحو في السائمة الزكاة في مثل هذا اللفظ. البعض يقول بأنه مفهوم صفة، والبعض يقول إن فيه مفهوم لقب. وحجة السبكي أن الكلام يقتضي بالحذف، إذ لو حذفنا في السائمة وبقي زكاة لكان الكلام مختلا، أي أن الصفة حينئذ صارت عمدة، ولما صارت عمدة في الكلام وهي الخبر قال بأنه لقب. إذ الحقيقة التي عرف بها اللقب هي إذا حذف في الكلام اختل، هذا هو التعريف الذي وضع لماذا؟ للقب. إذن فإذا كان هو هذا فقد الحقيقة تنطبق على هذه الكلمة التي ذكرها من؟ السبكي. إذا قلنا أن اللقب هو ما إذا حذف اختل الكلام، ففي السائمة زكاة هذه العبارة ينطبق عليها ويساويها هذا المعنى الذي ذكر في هذا التعريف. إذ لا يمكن أن تقول في زكاة. قال السبكي إنه كاللقب لاختلال الكلام بالجميع، وهذا يعطيك مسألة، وهي أن العبرة عند العلماء بالقواعد لا بالأذواق لا بالذوق، لأنك إذا نظرت إلى الذوق تجد أن هناك شيئا من رائحة الصفة وهي التي تصدق إلى الذهن في السائمة الزكاة، تشوف شحاجة تلج على ذهنك ينجذب إليها الذهن بوجود هذه الصفة، وكأن هذه الصفة ماذا؟ وكأن هذه الصفة يتعلق بها الحكم لوحدها، أو يركز الحكم عليها من حيث صفة السوم، كأن السوم عيبة. تفهم؟ وهذا الشيء فيه رائحة من الوصف، ولكن هو لم يلتفت إلى وجود هذا الوصف من حيث هو، وإنما نظر إلى القاعدة التي عليها المدار، وهي قولهم اللقب ما يختل الكلام بحذفه. وعلماء الأصول معروفون بهذه الطبيعة، لا ينظرون إلى الذوق، لا ينظرون إلى الجواز في اللسان، لا ينظرون إلى الاستعمال، وإنما ينظرون إلى القواعد العقلية أو القواعد الأصولية التي يعتمدونها. وقد رأيت من ذلك في الاستثناء من رأه يخمس كل شيء الاستثناء. رأيتم كيف أن الاستثناء مر على اللغويين فما نقشوا وجاء عند النحويين فما نظروا فيه وجاء عند الأصوليين فحكموا عليه بأنه واحد. الاستثناء ممنوع ممنوع أن يعني الناس كذلك ولكن في تنقض الاستثناء تنقض. جاء القوم ودخلتهم ثم قلت إلى زيد زيد الآن حكم عليه بحكمين حكم إثبات حكم نفي والإثبات والنفي لا يمكن أن يرد على شيء لأن دخل القوم دخلت بالعموم إلا زيدا خرجت تنقض. ولذلك لم يترك المسألة حتى وجهوها توجيها لا يخالف العقل ولا يخالف القول. وهذا لا تجده لا عند اللغويين ولا عند النحويين. ولذلك الأصوليون معروفون بأنهم أوفياء للقواعد لا يبغون عن حقيقة ولا يقدمون على هذا لا ذوق لا عداء لا عرف لا شيء. ولذلك نجد أن السبي هنا إذا اختار أن يجعل في السائمة زكاة فلا لوم عليه لأنه انضبط بما تقرر وبما ذكره غيره شيء. وقيل إنه من الصفة نظرا هذا تخريب للقاعدة. إذا قلنا بأنه من الصفة وليس من اللقب فقد خربتم القاعدة السابقة التي قررتموها في اللقب هي تنطبق على ما قاله السبكي. ولو أن كل قاعدة تنخرب بالاحتمال تارة تقبل وتارة تسقط لأدى بنا ذلك إلى أن لا تبقى عندنا قاعدة مستقلة. هم تقولوا بأن القاعدة يجب بقاؤها ثم ما خلفها يوجه ليطابقها. إيش معنى العلم؟ ما ليش قواعد ما ليش العلم؟ شنو هو العلم؟ العلم هو القواعد. إذا ذهبت القواعد ذهب العلم. لا شيء حاجة مضمونة لأن بماذا تتحرك؟ تتحرك بقانون كلي. إذا كان هذا القانون الكلي لا يسري على جميع الجزئيات سيؤدي بنا الأمر إلى أن نبني على شيء غير ثابت. وهذا خلاف العلم. العلم دائما يكون على قواعد ثابتة جزئياتها التي تندرج تحتها يسري عليها الحكم ولا يتخلف إلا إذا تخلف لأصل آخر. وهذا مما يسمى بتعارض الأصول. آشي. إنما وقفنا عند هذا لنعرف أن السبكي رحمه الله لم يكن يخفى عليه أن السائمة ولكن هو الذي نعتبره الآن وافيا لطريقة الأصوليين وهو الالتزام بالقواعد على كل حال بدون أن يتردد فيه. وهؤلاء كيسميهم الأصوليون الناس اسمهم بالمحققين الأوفياء للقواعد محقق الأشياء بالماهية المنضبطون بما تقتضيه حقائق الأشياء يسمون بالمحققين. أما الذي تجده طارة يعطي للكلمة حقها من جهة القواعد وطارة يعطيها بالذوق وطارة يعطيها بالاستعمال هذا ما يسموش محقق لأن هذا لا يحقق الأشياء على حتى يصل فيها إلى توجيها علميا إنما كان إلى آخره. على كل حال زيد قال وكاسم الجنس اسم الجمع فإنه أيضا من الأثقل وكذلك قوم ورهط. لماذا ضعف الاحتجاج بمفهوم النقل؟ أنتم تعلمون دائما أن مدار المفاهيم على التعليل فبقدر ما يوجد قوة التعليل يوجد قوة المفهوم وخاصة وكلما ضعفت قوة التعليل ضعف المفهوم. كلما تقرب إلى التعليل يكون قوي. بل مثلا في الغنم السيمة زكاة أقوى في الغنم العفر زكاة أدنى هذا لقربه من العلة كما سمعتم فيما تقدم من الحديث. والعفر ضعف لبعده عن التعليل هذا هو الأصل. قال لعدم رائحة التعليل فيه فإن الصفة تشعر بالتعليل قاله القرافي مثاله أي اللقب عندما قال بأنه لقب لا تبيع الطعام بالطعام لا تبيع الطعام بالطعام. وهذا في حقيقة الأمر لا نستثمره من جهة المفهوم ولكن يمكن أن نستثمر من جهة الإيماء لأن مسالك الاستثمار للنفس متعددة. فإذا غلق مسلك وظهر مسلك آخر بجانبه سلك. لا تعذر علينا أن نقول بأن الطعام لا يمكن أن نجعله صفة وإنما هو اسم وبذلك يكون لقبا وبذلك نسقط المفهوم فهذا من ناحية المفهوم سديد، ولكن من ناحية الإيماء لما ذكر الطعام هكذا ففي ذلك إشعار بأنه يومئ، إلا أن العلة هي ما يؤخذ من تعليق الحكم بالموصوف هو الطعام، لأنه لما كان يطعم سمي طعام، إذن فيه رائحة من روائح الإيماء إن شئتم. وإن كان عندكم شيء من الاعتراض على ذلك فسأسحب دلالة الإيماء هنا، يعني لا أحب القصيد، بل ليس عندكم. قلنا بأن هذا لا تبع الطعام بالطعام، جعلوه الجمهور الأصوليين من اللقن، قال لا مفهوم له، قالوا لا مفهوم له، يعني أن ما ليس طعاما لا يسري فيه الحكم المخالف. إذن هذا ما يقول الأصوليون، وللشافعية مسلك في الأخذ، سبحانه وتعالى فتح أبواب الخير للأمة لتأخذ أحكامه سبحانه وتعالى بما يصحب الألفاظ، وما ربك بغافل ولا بناسي، فكعف كرسي لك شيء يعرفشني الإيمان كعكسي تغيصني. وإن كان البعض يقول لا نعلم مراد الله، مراد الله سبحانه وتعالى واضح عندما قال قرآن عربي، قال شيء صافي انتهى، قرآن عربي بلسان عربي بين المراد، ما بقى شيء هذا، ولا ما معرفش المراد، مش معرفش المراد. وقد أحالك على معروف، ومن أحالك على معروف فقد أحالك على البيان. إنما المشكلة هو أحالك على مجهول، لأن الإحالة على مجهول جهالة. لو قال لك مثلا بلسان كذا وأنت لا تعرف طبيعته ولا أسلوبه ولا ما يقول ولا ما يقصد ولا ماذا يعبر، لا أحالك على مجهول، ولكن هنا أحالك على ما هو معلوم وما تدعيه لأنك بلغت فيه النهاية وهو لسان العرب قريش ومن معه، تبغى تعرف قمة فأحالهم على ما هم فيه على أعلى درجته في الفصاحة والبلاغة. كل ما عرفت مراد الله سبحانه وتعالى واضح، هو اللي يقرأ العربي ينسى على كل حال. لو لم يقول لو لم يذكر هذا لكان في الأمر خطوة، ما عرفش غادي يدير، واش عنده أسلوب خاص، واش عنده طريقة خاصة، ماذا يريد وماذا يريد، ماذا يقصد وماذا يقصد. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيناه يشري على مسلك في الفهم والبيان، فعرفنا حينئذ أن الله سبحانه وتعالى يقصد أمورا ظهر في السنة ولا يقصد أمورا بينتها السنة، فعلى هذا معالم النظر ومعالم الاستنباط ومعالم الاجتهاد ومعالم الاستخراج. الحمد لله كل ما سكت عنه القرآن يعني جاء بالكليات، ففي السنة له تفصيل سير قيام الناس على التبيين الحمل المطلق على المقياس، وذلك ثبت في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا في تفسير القرآن فهذا يعد أصلا من جسم الحمل المقياس المطلق على المقياس، إذا أصلا قصد أصلا بالرسل من هذا أنه كيبين المشاريك وكيبين الشارع وكيبين الدرس. وحجة القائل بأنه لا فائدة في ذكره إلا نفي المسكوت عنه فالصفة، البعض جعل له مفهوم هذا الطعام ظاهر فيه أننا إذا طبقنا عليه القاعدة اللقب تسري عليه، لأنه لو حذف الطعام الأول فإن الكلام سيكون مختلفا، سيكون مختلفا. ولذلك لما كان الكلام سيختل بالحذف عرفنا أنه يحكم عليه باللقب. ولكن بعض يقول لا، ذكر الطعام بالخصوص هكذا لا بد أن فيه إيماء إذا أنه يوجد علة في ذلك المعلق عليه حكمه والطعام، المعلق عليه الحكم هو الطعام، وأقرب ما يمكن أن يكون في العلة هو الطعام. ما نشوف الكلام الواجب لأن هذه الصفات وهي وإن وجدت في الطعام لكنها ليست أولى بالاعتبار من الطعام، أولا لقربه من الله لأن قريب من الله الطعم طعم، وقرب الله دي مرجع به كين كين كين وزن كين قوز كين ادخال قدر هو نفسه الطعم، ولكن الطعم قريب من الله دي وهو يصلح للتعليل، وصحيح التعليل استغر وتقسيم يقدر ترجعه معناش بأن فائدته استقامة الكلام إذ إسقاطه يختل باختلاف الصفة. وقد أخذ بعضهم من احتجاج مالك عن الأضحية لا تجزئ بالليل ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، قد نسب إلى مالك أنه يقوم بمفهوم اللقب. على كل حال الإمام مالك ما عندوش أصول، ولو كتب أصوله لكان في ذلك استغناء عن التخمين والظن، لأن أغلب الأصول ديال الإمام الكبار هي إنما تؤخذ من فروعه. في هذا المخاطر، لأنه ربما يبنيها على أصل فتظن بأنه بناها على أصل. لذا هنا عندما قال في أيام معدودات أخرج الإمام الليالي، قال لا تجزئ الأضحية في الحج بكيف، لا تجزئ الأضحية مشكلة في العيد ولا شنو؟ بس يوم العيد ولا العيد هذا زيد. قلنا بأن الإمام مالك لم يقبل التضحية بالليل، ولما بحث العلماء في قوله هذا لم يجدوا لذلك دليلا، ولكن قالوا أود ربما يكون عنده دليل بعمله المالي. بناء الفروع على أصول المحتملة خطأ، لأن هذا كله من باب الاحتمال ومن باب التخمين. لأن قول الإمام مالك لم يقبل أن تتبع الأضحية في ليل في بالليل، وقد يكون هذا مستنده عمل أهل المدينة، فتذهب أنت وتقول بأنه أخذه من قوله تعالى في أيام المعدودة، فهذا افتراء، لأنه إذا هو لم ينص على ذلك، لأنه قال هنا وقد أخذ بعضهم من احتجاج مالك عن الأضحية التي تجزي بقوله تعالى ويذكر اسم الله القول نفهم له إثناء وهذا تقول فيحتج، ماشي أنه وجد الفرع مرقص الأصلي له، وجد الفرع وقال إمام مالك تستدل بهذه الآية، إذن هذا واضح، إذن هذا أصل. إذن إمام مالك يقول بأن في أيام المعدودات، في أيام المعدودات أعني هو لقب، لأن اليوم على كل حق قطعة من الزمن وليس صفة ولا شيء. إذن فإذا قال لا تجزئ فهذا مذهب مالك، إذن يقول بمفهوم اللقب، القول بمفهوم اللقب، وجعله ابن رشد مفهوم الزمان، لأن مفهوم الزمان كما تقدم ذكره مصمد الظرف، من الناس من جعله من ذلك مفهوم الزمان، ومنهم من جعله من مفهوم اللقب. وما الذي ترونه أقرب، أن يكون هذا مفهوم اللقب ولم يكن مفهوم الظرف؟ ما الذي يقترب الآن إلى عقولكم؟ ها؟ يعني بعيد يكون هذا مفهوم اللقب. هي المعلومات جعله لقبا، ولكن ألا ترون بأن الظرف وإن تقيد بما يبينه لا يؤثر فيه، لأن هذا التقييد في البيان، والزمن لا يخرجه التقييد عن كونه الزمن، فتجعلونه لقبا فهو ظرف زمن، والتعيين يجعله لقبا، التعيين يجعله لقبا المستدمر المستدمر. قالوا بأن أيام نفقه عن نعم؟ أيام نفقه عن ليل جيد، إذا قد قال بمفهوم الزمن غير مفهوم اللقب. وأقوى المفاهيم، ما هو المفاهيم المخالفة في الفقه؟ أقواها هو هذا الذي تسمعونه، وهو قول لا إلا، نحو لا يرشد الناس إلا العلماء، لا يرشد الناس إلا العلماء، هذا كل كلام يشتمل على نفي والاستثناء، منطوقه نفي الإرشاد عن غيرهم، ومفهومه إثباته لهم عكس أو عكس ما لأهل البيان، وإنما كان أقوى لأنه قيل إنه منطوق بالصراحة والوضع بسرعة تبادل الإثبات من الأداء ورجعه الصراحة. والبعض يقول بأن هذا ليس مفهوما، بل ما ظهر منه من النفي، ما ظهر منه من نفي الإرشاد عن غير العلماء قال هو المنطوق الحقيقي، لأنه إذا تبادل المفهوم قبل المنطوق فهو المنطوق الحقيقي. يقولون إنما نعتبر المنطوق قبل المفهوم بأول من يسرع إلى الذهن، فأول من دخل إلى الذهن وأدرك من اللفظ فهو المنطوق. هنا قاعدة ذكرها القرافي تنبأها، فإنها يقول بأننا لا نقول بأن مفهوم بأن لا يرشد إلى العلماء مفهومه منطوقه نفي الإرشاد عن العلماء، لذلك هذا ماشي هو المنطوق، المنطوق ديالو هو إثبات الإرشاد إلى العلماء. فهم لأن إذا قلت مثلا لا يرشد إلى العلماء، أشنو المنطوق ديالو؟ نفي الإرشاد زيد عن غير العلماء، ومفهومه ثبوت الإرشاد لهم. قال لك سميتو، قال لك القرافي بالعكس، العكس هو الصحيح، أي أن نقول بأن الإثبات هو المنطوق والنفي هو بأي وسيلة قرا في هذا، قاله لأنه ما يتبادر إلى الذهن أولا. وما الذي يتبادر إلى الذهن أولا؟ يعني انت انت وانا وكل اسم ذولا الناس قاعد يسمعوا هذا العبارة. ما الذي يثبت الى الدين؟ اثبات الارشاد للعلماء هو الذي يسبق الى الدين، وما يسبق الى الذهن هو المنطوق، لان من المنطوق ننتقل الى المفهوم، لان المفهوم اصلا لا يرث الا بعد ذكر المنطوق. وهنا القضيه معاكسه، يسبق ما يسمى بالمفهوم الى الذهن قبل ان يجيء ما هو منطوق، ولذلك عبده القرافي من ماذا؟ من المنطوق. مفهوم الشجاع واضح في الدليل بين اذن. بل جيت مثلا لا اله الا الله، دابا الا بغيتي تبني على القاعده ديال الاصول الشيوعيه، نفي الالوهيه عن غير الله هذا هو المنطق، والمفهوم اثبات الالوهيه لله هذا هو المفهوم عند الاصوليين. ولكن اذا جيت تشوف ما الذي تبقى الى ذهنك، اثبات الالوهيه لله التي تسبق الى ماذا؟ الى الدين، قبل ان ماذا؟ قبل ان يرد نفي الألوهية عن غير الله. والصواب عندي في المسألة كون الإثبات منطوقا كالنفي، وعلى هذا مذهب أهل البيان، هذا مذهب ثالث، أنه يقول بأن الكل منطوق، الإثبات منطوق والنفي منطوق. إذن هذا يخرج هذه العبارة من أن تكون من مفاهيم مخالفة، واضح؟ إذا عن فساد المذهب. المذهب الأصولي شنو هو؟ لا يرشد إلى العلم. شنو فيه؟ أولا لا، المذهب ديال الجمهور شنو هو؟ نفي الإثبات عن غير الدين، وإثبات نصف الإيمان، هذا هو المذهب. شكون؟ أو العكس ما جاء به شكون؟ قرافي. قرافي شرح البيان. قرافي شكون؟ الإثبات منطوق والنفي مفهوم، وهذا قلب لما قاله الجمهور. المذهب التالي أن الجميع النفي منطوق والإثبات منطوق. قال والصواب عندي في إثبات كون الإثبات منطوقا كالنفي، وعلى هذا مذهب أهل البيان. كيف يقال في لا إله إلا الله إن دلالتها على إثبات الألوهية لله بالنفي؟ هذا هو الإشكال الذي أدى إلى وقوع هذا الاضطراب في هذه المسألة. إذا قلنا بأن إثبات الألوهية لله تعالى تكون بالمفهوم، سيكون المسلمون يدخلون إلى الإسلام بالمفهوم لا أدنى، أبي بدلالة ضعيفة لا بدلالة قوية، وهذا فيه قدح في صحة إيمانه. قال زكريا ولا بعد فيه، أن زكريا أجاب بهذا الجواب لعلي بن أبي طالب، لا بعد فيه، لأن القصد أولا وبالذات رد ما خالفنا فيه المشركون. ما في الكلام ديال زكريا الأنصاري، شيخ زكريا إيش قال؟ قال أول ما نبدأ به في إثبات ديننا أن ننفي ما خالفنا فيه المشركون، لأن ما بيننا وبينهم أنهم يثبتون الألوهية لغير الله. فوافق ذلك أن نبدأ كلمة التوحيد أو كلمة الإخلاص بماذا؟ بنفي ما خالفون فيه، لا إثبات ما وافقون عليه، لأن ألوهية الله أصلا هم يقولون بها مثلنا، ولئن سألتهم لا يقولون. فكان المناسب الأولي المنطوق، والثاني وجه في غير تفقيم. هذه فهمت زكريا جميعا.